وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد بنيانا. إذا تمهدت هذه الأصول فالجسم إذا قفلا قابل كالماء مثلا. يقول بنيان أي تسديد البنيان وإقامة البرهان على إثبات البيضة بمعنى محض القابليه على طريقة المسارين. إذا تمهدت هذه الأصول، يقصد الأصول الأربعة التي تقدمت، يقول إذا تمهدت وبينت واتضحت هذه الأصول الأربعة نفسي ونقول بعد ذلك التنبيه، فالجسم إذ فصلا قابل. يقول الآن نأتي إلى الجسم، إلى أي جسم تقربه؟ خشبة قدرا من الماء، حجرا معينا، أي جسم تقربه؟ هذا الجسم قابل للانتقال، بمعنى أن القدر المعين من الماء يمكن أن يفصل بأن يقسم إلى إناءين، كما وأن المنفصل يمكن أن يصبح منفصلا بأن نجعل ما كان في الإناءين في إناء واحد. فإذا بالبداهة وبالفطرة نشاهد أن المستقلات كالقدر المحين من الماء يمكن أن يقسم إلى قسمين، كما وأن الموجود في قسمين يمكن أن يحصل له الاتصال بأن نجعله في إناء واحد. هذا أمر بديهي واضح يشاهده كل إنسان. ثم نأتي ونقول قصدا بما تقدم من الأصول التي مهدناها، تقدم أن قلنا أن المتصل بالذات لا يقبل الانتقال، المتصل بالذات لا يقبل الانتقال. لماذا؟ لأن الانتقال يقدم الاتصال، وإذا كان يقدم الاتصال قلنا طبقا للمقدمات السابقة أن القابل والمقبول يجب أن يجتمعا في محل واحد، لا أنه إذا جاء شيء انعدم آخر. فإذا الاتصال والانفصال ليس من باب القابل والمقبول، وإذا لم يكونا كذلك فإذا نقول بالبداهة أن الجسم يقبل الانتقال وأن المنفصل يقبل الاتصال. وتقدم أن الانتقال لا يقبل الاتصال لأنه يقابله، وكذلك الاتصال لا يقبل الانتقال لأنه يقابله. فإذا أي شيء قبل الاتصال والانتقال لا بد وأن يكون القابل للاتصال والانتصال شيئا آخر غير الصورة الجسمية التي هي محض الاتصال، وذلك القابل لكل من الاتصال والانتصال هي الهيولى. فإذا نقول هناك شيء آخر في الجسم غير الصورة الجسمية التي يقول بها الإشراقيون، هناك شيء آخر إضافة على الصورة الجسمية وهي الهيولى، وهي التي تقبل الاتصال والانتصال. فالجسم إذ فصلا قابل، يعني فالجسم إذ يقبل الانتصال سيصبح الماء الواحد مقسما الى قسمين متحققا في ضعفين. اذ يقبل اذ فصلا قابل اذ يقبل اذ فصلا فالجسم المستقل اذ يقبل انتقاله مثل من كالماء مثلا كالماء مثلا كليف من في برق بقدر معين من الماء في فيه. اذا قسم من قطعه على قطعتين اذا قسم من برق واحد الى ضفين ونحن نعلم صدقا بالاصول المتقدمه ان المستقل بالذات وهي الصوره الجسميه لا تقبل الانتقال فاذا اي شيء هنا في المقام قبل الانتقال يقول لا بد وان يكون القابل للانتقال ليس في الصوره الجسميه لان قلنا لا تقبل الانتقال فالقابل شيء اخر رفع كالوزار. إذا قسم من قطعة على قطعتين والحال الاتصال متصل بالذات يعني والاتصال كالصورة الجسمية متصلة بالذات وما كان متصلا بالذات لا يقبل الاتصال ولا يقبل يعني وما كان متصلا بالذات ولا يقبل الانفصال بذاته ما كان متصلا بذاته لا يقبل الانفصال بذاته. لماذا المتصل بالذات لا يقبل الانفصال لماذا تعجب لأن الانفصال يعدمه أن يعدم الانتقال لأن الانتقال يعدم الانتقال والقابل والمقبول يجتمعان وليس أحدهما محدما مذهبا للآخر يعدمه ويحول وجوده يعني والانتقال يحول وجوده أي وجود المتصل الواحد إلى وجودين يجعل الوجود الواحد بفعليتين وبصورتين جديدتين غير تلك الصورة الأولى فالصورة الأولى بما هي لم تقبل صورتين جديدتين وأمرين آخرين فإذا لا بد أن يكون القابل غير الصورة الاستثنائية ويحول وجوده أي وجود المتصل الواحد إلى وجودين. هذه الكلمات التي أخذنا نتكلم على ضدها وهي أن الانفصال لا يقبل الانفصال لأن الانفصال يقدم الانفصال هذا كل ذلك بفضل الأصول الأربعة المذكورات ممن راجع القواعد والتنبيهات الأربعة المتقدمة يعرف على أن ما قلناه هنا ليس من باب الدعوة فإنا فهمنا فيما تقدم وبينا أن المنفصل بالذات لا يقبل الاتصال والمنفصل لا يقبل الاتصال وبطلان الجزء أكثر يقول قاعدتنا هنا وهو أن الاتصال لا يقبل الانتقال إلى آخر العبارات نبني هذه القاعدة هذا البنيان على ما تقدم من الأصول الأربعة وأيضا لا بد وأن نضيف إلى الأصول الأربعة شيئا جديدا وهو أن هذا الكلام بناء على من؟ على كون الجسم متصلا بالذات حقيقة واحدة قابلة للانتقال قابلة للتغذية إلى ما لا يتجزأ أما بناء على قول المتكلمين على قول النظام على قول ديمقراطي الذين قالوا بأن الجسم مؤلف من أجزاء منفصلة هذا الكلام لا يأتي لأن كلامنا هنا أن الجسم المتصل ليس قابلا للانتقال أما بناء على قول الذين قالوا بالجزء الذي لا يتجزأ ففي الحقيقة ليس هناك من اتصال حتى نقول الاتصال قابل للانتصال أو ليس قابلا للانتصال، لأن من يقوم بالجزء الذي لا يتجزأ لا يرى الجسم حقيقة واحدة دقيقة، بل يراه مؤلفا مركبا من أجزاء كل جزء منفصل في الواقع وفي واقعه ونفس الأمر عن الجزء الثاني. فإذا هذا البرهان وهو برهان الفصل والوقت لا ينطبق على من؟ على من طالب الجزء الذي لا يتجزأ، لأننا نتكلم عن شيء متصل وهؤلاء يتكلمون عن شيء منفصل، فلا يأتي الكلام. فليس هناك شيء مستقل حتى نقول المتصل لا يقبل الانتصال أو يقبل الانتصال. وعلى برهان إذا قال كل ذلك بحكم الأصول المذكورة في الأربعة وبعد وبحكم بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. أما إذا قلنا بالجزء الذي لا يتجزأ فلا يأتي دور إقامة البرهان من طريق الفصل والبار، لأنه لا اتصال حتى تأتي هذه الكلمات. فوصلا الفصل يأتي بعد الاتصال، الشيء المتصل كلمات واحد نجعله في ظرفين فيصبح المتصل منفصلا. فصلت الشيء المتحقق في إناء المين نجعله في إناء واحد فيصبح اتصالا بعد الانفصال. فوصلا يعني اتصالا بعد الانفصال. فوصلا أي وصل ما صار منفصلا كإرجاعي ما أصبح في إناءين إلى نصف الإناء الواحد المتقدم. فوصلا أي الجسم بعد الانفصال كالماء الذي أصبح في إناءين وصلا قابل أيضا، يعني يقصد أيضا الوصل أي الاتصال بأن يرجع ما أصبح في إناءين في نصف الإناء الأول. فيحصل عندنا الوقت بعد الفصل. الوقت بعد ما؟ بعد الفصل. يريد أن يقول إذن الجسم كما يقبل الانتقال يقبل الانتقال، ثم نأتي ونتكلم الذي قبل في الجسم الانتقال والانتقال ما هو؟ المنفصل بالذات لا يقبل الانتقال، والمتصل بالذات لا يقبل الانتصال. فإذا الذي قبل كل من الاتصال والانتصال شيء آخر في الجسم وهو محض القابلية والهيولة التي هي بحسب ذاتها لا متصل ولا منفصل، فإذا تقبل الاتصال والانتصال. فالباء آخر قابل أيضا ومعلوم أن المتصل يرى المتصل وهو المتصلان، ومعلومون أن المتصل يا متصل قال وهو المتصلان يا المتصلان كل من المائين الذين أصبح في بناء آخر غير البناء الأول الواحد، لأن المتصل الواحد الآن هو الآن نتيجة اتصال اتصال المنفصلين وعليه الثلاثين. ومعلومون أن المتصلين أي متصل وهو المتصلان يعني الماء الذي صار في بناءين بعد أن كان في بناء واحد الحاصلان بعد الانفصال، ولذا قال وهو المتصلان الحاصلان بعد الانفصال. هنا لا يقبل نفسه يعني والمتصلون لا يقبلون الاتصال، هنا لا يقبلون نفسه يعني أن المتصلين لا يقبلون الاتصال، بل ومعلوم أن المتصل وهو المتصلان الحاصلان بعد الاتصال هنا لا يقبلون نفسه أي لا يقبلون الاتصال. فإن المنفصل أيضا بنفسه لا يقبل الاتصال، وعبارة فإذا لا الاتصال يقبل الانفصال ولا الاتصال يقبل الاتصال من تحقيق حاصل، ولا الاتصال يقبل الاتصال فالباقي أكبر. فإذا إذا كان الانتفاع تفريعية، فإذا إذا كان الاتصال لا يقبل الانتصال ولا الانتصال الاتصال ولا الاتصال الاتصال، لا بد وأن يكون هناك في الباقي في المقام غير هذه الأمور التي لم تقبل الاتصال ولا الانتصال. هذا كالباقي في حالتين، يعني في حالة الانتصال هو باقي لم يثبت، وفي حالة الاتصال هو باقي لم يثبت في الجسم ولم ينعدم. من هو ذاك الشيء؟ هو الهيئة القابلة لكل من الاتصال والانتصال. واضح؟ إذا كان المنفصل لا يقبل الانتصال وبالانتصال ينعدم، والمنفصل إذا حصل الانتصال ذهب الانتصال وحصل الانتصال، فإذا لا بد وأن يكون هناك شيء محفوظ في الحالتين، يعني في حالة الاتصال وفي حالة الانتصال. وهذا الشيء المحفوظ في الحالتين الذي قبل كلا من الاتصال والانتصال ليس هو الاتصال وليس هو ليس هو الاتصال الذاتي وليس هو الانتصال الذاتي، بل هو شيء بحسب ذاته لا متصل ولا منفصل قبل كلا منهما. فالباقي في الحالين، ان في حال الاتصال والانتصال للجسم، يا هذا الباقي، ما هو هذا الباقي؟ وهو الهيولى، فيه اي في الجسم حاصل اي موجود متحققون. فاذا لا بد وان نقول بعد هذه المقدمات ان في الجسم شيء، ان في الجسم شيئا يقبل الاتصال والانتصار، هو موجود مع المتصلين وهو موجود مع المنفصلين في الحالتين، وذلك الشيء متحقق في الجسم وهي الهيولى. فالجسم مركب من الصورة ومن المادة من الهيولى، بل وهو الهيولى فيه أي في الجسم حاصل أي موجود ومتحقق، بل وإلا وإلا يعني ولو لم يكن هناك شيء متحقق في حال الاتصال والانتصال وهو المعبر عنه بالهيولى، يعني في حال الاتصال يقبل الانتصال وفي حال الانتصال يقبل الاتصال، لو لم يكن هكذا شيء وإلا لكان الفصل في الأول، يوم في الأول يعني حينما فرضنا ماء واحدا وقسمناه إلى قسمين، حينما فرضنا متصلا واحدا كماء واحد وقسمناه إلى قسمين، وإلا لكان الفصل في الأول، يعني فصل المتصل في المثال الأول وهو جعل الماء الواحد في ضغطين، والوصل في الثاني وهو جعل المنفصلين المتعددين اللذين أصبحا في إناءين مختلفين بعد كونهما في إناءين مختلفين، نجعلهما متصلين أي يرجع كلا منهما إلى نفس الإناء الأول ليصبح ماء واحدا متصلا، والوصل في الثاني أي في المثال الثاني وهو إرجاع الإناءين إلى نفس الضغط الأول إعداما، كان إعداما أبصر. تقدم فيما مضى أن كل قائل كل عاقل بالبداهة إذا نظر إلى الماء الذي كان في ظرف واحد بعدما أصبح في ظرفين ماذا يقول؟ يقول هذا الماء نفس ذاك الماء، والنسبة بين هذا الماء وهذين الظرفين واحد، وليست كنسبة كنسبة هذا الماء مع البحر. مثلا فيما تقدم يقول لو كان ليس هناك في الجسم شيء محفوظ في المحالين في حال الاتصال والانتصار، والحال أن الاتصال لا يقبل الانتصال ولا الانتصال يقبل الاتصال، لكان هذا الحادث من لكان هذا الحادث وهو المنفصل الحادث من المنفصلين، أو المنفصل الحاصل من المنفصلين، لكان أمرا جديدا وإعداما للأول. فإذا هناك شيء محفوظ موجود متحقق لم يذهب في حالة الانتقال ولا في حالة الاتصال. ذلك الأمر الموجود وهو محض القابلية هو الخير الذي نقوم به وهي الهيولة العامة، وهي الهيولة التي يقوم بها المشاؤون. بل وإلا لكانت الأرض، وإلا لكان الفصل، الفصل المراد من الفصل التجزية التقسيم، وإلا لكان الفصل في الأول يعني فصل مستقل، وهو الوصل في الثاني يعني وصل منفصل إعداما وإيجادا من كثل العدم، لكان شيئا جديد، لكان أمرا لا رفض له بالأول. والحال كل إنسان يعرف بالبداهة أن الحاصل في حالتي الانفصال والانفصال هو هو. بل وإيجادا من كثل العدم وذلك الباقي، وذلك الباقي في الحالين في حال الاتصال والانتصال، وذلك الباقي له باقي يعني وذلك الباقي في الجسم، وذلك الباقي في الجسم مع كون الجسم تارة أصبح منفصلا وتارة أصبح متصلا، شيخنا ثابت فيه لم يتغير متحقق. وذلك الباقي في الجسم في الحالين أي في حال الاتصال والانتصال، ماذا هو الباقي؟ أعني الهيولة، ليس لها للهيولة هوية اتصالية. يقول لا بد وأن تكون الهيولة ليست في حد ذاتها متصلة وإلا لما قبلت الانفصال، وليست في حد ذاتها منفصلة وإلا لما قبلت الانفصال. فالهيولة إذن في حد ذاتها لا متصلة ولا منفصلة، ولذا تقبل كلا من الاتصال والانفصال. ولذا قال ليس ليس لها عند الهيولة هوية، ليس لها هوية اتصالية في ذاتها. لو كان لها هوية اتصالية في ذاتها يعني لو كانت متصلة بالدار لما قبلت الانفصال ليمنع طريان الانفصال، ولا هوية انفصالية للهيولة. وإلا لو كانت الهيولة بحسب ذاتها منفصلة لم تنع اتصالها ليمتنع طريان الاتصال. فإذا الهيولة قابل لكل من هنا الاتصال والاتصال، وهو المحفوظ في الجسم، والهيولة هي الشيء الباقي المحفوظ في الجسم في الحالتين حالة الاتصال والاتصال. كما قلنا في الشعر ماذا قلنا؟ قلنا مع المتصل الهيولة متصلة ومع المنفصل الهيولة منفصلة، تقدم معنى هذا الشعر. وهي التأنيث باعتبار الهيولة أفضل. الضمير يرجع إلى الباقي، ماذا؟ فالباقي في الحالين هذا الضمير فهي يرجع إلى الباقي، فيجب أن يكون ضميرا مذكرا، فكيف جئنا به وجعلناه ضميرا مؤنثا وهي كلمة هي؟ قال هي الباقي في الجسم، كلمة الباقي ضمير مذكر يحتاج إلى ضمير مذكر، لكن لما عنينا من هي أي الباقي في الجسم عنينا وقصدنا منه الهيولة، فلذا بلحاظ المعنى أرجعنا الضمير إلى المؤنث وهي الهيولة، فقلنا هي ولم نقل هو. وهي لماذا جئت بالضمير المؤنث والحال أن هي يرجع إلى الباقي والباقي المذكر عن الباقي في الجسم؟ قال التأنيث باعتبار الهيولة، التأنيث باعتبار الباقي في الجسم، والباقي في الجسم في واقعه ليس إلا الهيولة، فالضمير أرجعناه بهذا المعنى، جعلناه مؤنثا بهذا المعنى. وهي التأنيث باعتبار الهيولة مع المتصل الواحد، لو المتصل الواحد كالماء في الظرف الواحد، فالهيولة مع المتصل الواحد متصلة واحدة، يعني الهيولة مع المتصل متصلة ومع المنفصل منفصلة، لأنها في حد ذاتها لا متصلة ولا منفصلة. بل مع المتصل الواحد متصلة واحدة مع ضده، أكثر هنا إلى الضمائر، مع ضده، ما هو ضد الاتصال؟ الاتصال. تأتي هنا هنا. ما هو ضد الاتصال؟ نقول الاتصال. يضاد الاتصال. تأتي هنا هنا. الاتصال والانفصال ليس من باب الضدين. الضدان أمران وجوديان يعرضان على موضوع واحد كالسواد والبياض المتعاقبين على البيت. الانفصال والاتصال أحدهما يخدم الآخر، فليس ضدين، بينهما عدم وملكة ما تقدم. يعني ما من شأنه وهو الاتصال أن يكون منفصلا، من شأنه أن يكون منفصلا، هذا معنى الاتصال والانفصال. فيشكل المصنف على نفسه، كيف عبرت بالانفصال وجعلته ضدا بالاتصال، والحال أنه ليس من الضد بل من باب العدل والملكة، وخمسا بل من باب العدل والملكة. ألا الآن جاء ليمشي بين صعب هذا التوجه في الجواب. مع المتصل الواحد متصلة مع ضده، يعني مع ضد الاتصال وهو الانفصال، مع ضده أي مع ضد الاتصال وهو الانفصال، أي مع المنفصل وهو ضد الاتصال. إن كان المراد الآن له، إن كان المراد بالانفصال عدم الاتصال فقوله فقول الانفصال ضدا للاتصال، مع كونه مع كون الانفصال عدم ملكة، كيف يكون ضدا مع كون عدم ملكة؟ وعدم الملكة وجود وعدم لا يعبر عنهما بالضدين. يقول قد نريد من الضد الاصطلاح المنطقي واحدا، قد يراد من الضد الاصطلاح الحكمي وهو الامران الوجوديان الى اخر الادوار. هذا مع كلامنا لا يستمع، لكن قد يراد من الضد الضد المنطقي، والمناطق يعبرون عن الإيجاز والسلب بالضد، فيقولون السالب ضد الموجب، والحال ليس ضد هذا، ليس ضد الفلسفة، لكنه بنحو من التسامح عبر عن الأمرين المتقابلين بتقابل السلب والإيجاب، عبر عنهما بالضدين. فكذلك يمكن أن نقول أنني عن نفسي كلام وطن، أنني تكلمت وعبرت بالانفصال وجعلت الانفصال ضدا للاتصال بلحاظ من؟ لا بلحاظ الفلسفة بل بلحاظ المنطق. فإن المناطق قد يعبرون عن العمل سلب والإيجاب أو عن العدم والملكة بالضدين. فقوله فقول الانفصال ضدا للاتصال مع قول الانفصال عدم الملكة، كيف عبرت عنه إذن أيها الشيخ بأنه ضد؟ قال إنما هو هذا التعبير باصطلاح المنطق، المناطق يعبرون عن هذا بالضد، حيث يقال في بيئة المنطق، حيث يقال في بيئة المنطق. ماذا يقال؟ إن الموجبة الكلية والسالبة الكلية ضدان. واحد مثلا هذا بالصلاح المنطقي بالصلاح الثلاثة ليس من باب الضدين، هذا من باب السلب والإيجاب، تقاضي السلب والإيجاب، عبر عنهما بالضدين. كذلك عن العدم والملكة في المنطقي يعبر بالضدين، فلعلنا عبرنا بالضدين من هذا الباب. هذا التوجيه الأول والاعتذار الأول عن نفسه أنه كيف عبر ضد الدين وحال المسألة من باب العدم والملكة. الاعتذار الثاني، الاعتذار الثاني، وإن كان المراد به أي بالانفصال، وإن كان المراد به أي بالانفصال حدوث المتصلين فالأمر واضح أكثر. الماء كان في ظرف واحد فهو متصل، من بعد ما قسمنا الماء المعين وجعلناه في ظرفين بسيطتين أفضل. باعتبار الاتصال والانفصال ليس بينهما ضرر عدم ومنفعة، لكن نذهب المسألة بلحاظ آخر. فنقول الماء الذي كان في ظرف واحد هو متصل، هو أمر وجودي ليس موجود، أمر أما موجود متعاقب. وكذلك كل من الماءين اللذين هما في ظرفين مختلفين بعد الانفصال هما أيضا أمران وجوديان. فالماء الذي هو في الكوزين يضاد الماء الذي كان في ظرف واحد وجودي. يقول المصنف قد يمكن أن نطلق عليهما اسم الضدين بمعنى الوجوديين. بأي لحاظ؟ بهذا اللحاظ، أن الماء المتصل الواحد الذي كان في ظرف واحد هذا أمر وجودي، لا تنظر إلى الاتصال والانفصال، انظر إلى من؟ إلى الماء الذي كان بحقيقة وجودية واحدة في ظرف واحد. ثم الماء من بعد ما صيرناه في ظرفين متعددين منفصلين لا تنظر إلى الانفصال فتقول الانفصال كيف يكون ضدا للاتصال، انظر إلى وجودين جديدين وهما وجود كل من الماءين في ظرفين مختلفين، هذا هم أيضا أمر وجودي. فنقول هذان الأمران الوجوديان يضادان الوجود المائي الأول الذي كان مفروضا في الإناء الواحد. فبهذا اللحاظ يمكن أن نحضر عنهما ضفل الدين. فالصورة الاتصالية أكثر، فالصورة الاتصالية التي كانت للماء الواحد في الظرف الكبير، والصورة الاتصالية التي أصبحت لكل من الماءين في الظرفين المتعددين بالحاضر وجودهما أيضا وجودان متصلان يقابلان ويضادان وجودا مستقلا واحدا كان في الظرف، كان فيما في الظرف الكبير. بهذا اللحاظ لا مانع من أن نطلق على من؟ على ما تحقق في الظرفين، نطلق عليه اسم الثغار في مقابل ما كان في الظرف الأول. أذكر بالعبارة، وإن كان المراد به أي بالانفصال حدوث المتصلين، يا متصلين يعني تحقق أمرين متصلين جديدين بعد ذلك الأمر الواحد المتصل، وهو وجود الماء، وهو وجود الماء في ظرفين فهما أمران متصلان ووجودان متصلان، فالأمر ظاهر أي فلا يبقى إشكال الثغار، أي لا يرد علينا إشكال كيف عبرت عنهما بالثغار، هما متضادان. الماء الواحد المتصل في الظرف الكبير يضاد الوجودين المتصلين للماءين في الظرفين المستقلين، بس كأن وجودين متصلين في قبال وجود واحد متصل، فجعلنا الوجود في قبال الوجود والوجود ضد الوجود، وكأنه من هذا يعني ما جعلنا أمرا عدليا. على كل هذا من بيت الشعر اتجه إلى هذه التوجيهات. بل أقرأ عبارة، وهي مع المتصلين، مع المتصلين متصلة، وهي أي الهيولة مع المتصلين متصلة، مع ضده يعني مع المنفصلين ضد أي منفصل، ضد أي منفصل، يعني كما وأن الهيولة مع المتصلين متصلة لأنها خالية بحسب ذاتها من الاتصال فلذا تقبل الاتصال، هي كذلك مع المنفصلين الذي عبر عنه بالضيف، وكذلك هي مع الضدي يوم الضد وهو المنفصل بالضدي يعني منفصلين. مع ضده مع ضد الاتصال، ما هو ضد الاتصال؟ وهو الانفصال بالضدي، بالضدي يعني شنو بالضدي؟ يعني شنو بالضدي؟ يعني بضد الاتصال وهو الانفصال، بضد الاتصال وهو الانفصال. يا ابن هذه الكلمة مع ضده بالضد كلمة، كلمة جدا مغلقة ليست واضحة. مع ضده، مع ضده بالضد ماذا تقصد منه؟ قال أقصد منه هذا، توجيه الشيء بما هو أخطأ منه ما هو، توظيف الشيء بما هو أقصى منه، فالتفسير يريد أن يوضح لنا المطلب الصعب الذي جاء به كلمة وبجملة غير واضحة مع الضد بالضد إن كان ليس واضحا عنده، فتأتي بتوضيح له أحسن من المتقدم فيه. أي مع المتصلين المتعددين، متصلتون متعددتون، هذا أجمل وأبهم وأشكل إبهاما وأشد إبهاما من المتقدم. أبصر في العبارة لحلها أي الهيولة، أي الهيولة مع المتصلين، يا متصل مع المتصل المتعدد، المنفصل المتصل المتعدد والمنفصل بدون عبارة. المتصل المتعدد ما هو؟ المتصل الذي صار متعددا، صار متكثرا، هذا المنفصل لو مو منفصل، هذا هو المنفصل. أي مع المتصل، أي الهيولة مع المتصل، يا متصل مع المنفصل، مع المتصل المتعدد، متصلة لكن بأي نحو من الاتصال، متصلة متعددة، أي منفصلة، أي منفصلة. تكون عبارة تصفيفة حلوة حتى يصبح الكلام كلاما فلسفيا، لأنه إذا يتكلم الإنسان بلفاقة من الصوت قد لا يكون كلاما فلسفيا. أي الهيولة مع المتصلين، يا بس هاي أرض توجد، هاي كلمة أي توجدين مع ضده بالضبط، هاي كلمة أي يريد أن يفسر بها مع ضده بالضبط. أي الهيولة مع المتصل المتعدد، يعني مع من؟ يعني أن الهيولة كما هي مع المتصل المتصلين فإنها مع المتصل المتعدد، أي مع المتصلين متصلة متعددة، أي متصلة متصلة متعددة، ترى المتصلة المتعددة، المتصلة المتعددة في الحقيقة هي المنفصلة، فالهيولة مع المنفصلة منفصلة. واضح العبارة إن شاء الله؟ فهي الهيولة القابلة، القابلة علما، فهي أي الهيولة القابلة، يعني القابلة للصور الجسمانية المختلفة، فهي أي الهيولة القابلة للصور الجسمانية، فلها فللهيولة تشخص أي وجود بالذات. ما هو وجودها بالذات؟ ما هو وجود الهيولة بالذات؟ وهو محض قبولها للصور، هذا وجود، هذا في قبال العدم وجود، محض القابلية في مقابل الفعلية، ليس في وجود المصدر، لكن محض القابلية وهي هيولة المحضة، وهي محض، وهي كون الهيولة قابلا محضا للصور، محض القابلية بالحاضر العدم، لا بالحاضر الفعليات والصور، هي في الحقيقة هم وجود، لكن أضعف مراحل الوجود. فعدنا وجود لشدة تحققه ولا نهاية تقرره، لا يأتي في المدارس الإدراكية لبحث العقل الإمكاني عن إدراكه، وهو الحق سبحانه وتعالى. فمحض الوجود لنفور تحققه ولا نهاية تحققه، العقل ضيق من قبولي والدرس لا نهاية التحقق. الضيق في من؟ الضيق في جانب من؟ الضيق في جانب العقل. وهناك وجود لبعضه ليس قابلا أن يتحقق بنحو الاستقلال، مثل ما قالوا بالمعنى الحرفي. شلون بالمعنى الحرفي؟ قالوا المعاني الحرفية لا تأتي في الدليل إلا مندكة تابعة لغيرها، ولو نوصفت لحاظا استقلاليا لما كان المعنى الحرفي معنى حرفيا، بل كان معنى اسميا، لكنا قد خرجنا من واقع الحرفية إلى الاسمية. كذلك الهيولة، الهيولة محض القابلية والاستعداد، هذا واقع قابلها، واضح؟ ولها واقع بالعرب. ما هو واقعها بالعرب؟ هي مع كل فعلية، هي مع كل صورة كأنها بكيفية وبتحقق جديد، فبهذا اللحاظ هي متحققة بالعرض تبعا بتحقق الصور المختلفة. أقرأ العبارة فلها حيث للهيولة تشخص، فالتشخص بما مساوط للهيولة، أي نفوذ وتعجل وتحقق، تشخص بل بالذات وهو محض قبولها ولا شرطيتها وإرسالها وإطلاقها بهذا اللحاظ، هي محض قبول، محض إرسال، محض إطلاق، محض قبول، محض كلام. بل بالذات هذا التشخص بالذات الذي هو محض القبول والإرسال واللا بشرطيتي والإطلاقي محفوظ مع جميع التشخصات لجميع الصور الجسمية، هذا محفوظ مع كل التشخصات الصور الجسمية، كل صورة جسمية الهيولة والقابلية موجودة معها وهي محض القبول. وأنزل فكل صورة جسمية تحمل في متن واقعها محض القبول المن لأمور أخرى، هذا محض القبول ليس هي الصورة، لأن الصورة لا تقبل الصورة الثانية. الذي قبل الذي يقبل الصورة هي الهيولة التي هي محض القبول. محض بالذات محفوظ مع جميع التشخصات لجميع الصور الجسمية وللهيولة وللهيولة تشخصات أخرى، تشخصات لكن أخرى بالعرضي لا بالذات، بالعرضي لا بالذات. ما هي هذه التشخصات الأخرى التي تكون للهيولة بالعرض بل غير باقية؟ هذه العرضية أرجو محض القابلية في كل الأجسام الموجودة وإن تطور الجسم إلى الجسور، ما دام الجسم جسما هو أمر قابل والقابلية ومحض القبول والإرسال والإقناع محفوظ فيه على كل المعارض. أما هذا التوجه الصورة الخاصة والفعلية الخاصة، يعني كون الجسم بفعلية وصورة خاصة، هذا قبول لمن؟ لصورة معينة وفعلية خاصة، لا لصورة ما، هذا صار معين. لماذا؟ كون الهيولة مع صورة جسمية خاصة تصبح قابلة لسوء معين، هذا يختلف باختلاف من؟ يختلف باختلاف الصور. الصورة المائية هي قبول لشيء معين، والصورة النفسية الإنسانية هي قبول لصورة معينة، هذا ليس محض القابلية الذي هو قبول لصورة ما، ذيك الأولية فالسال وأطلاق، وهو قول الهيولة محض قابلية لصورة ما. هذا لا، الهيولة التي فرضناها بالصورة المائية هي قبول لأمور خاصة وصور المعد، هذه لم تبقى لها، تتبدل بفعل التغيرات، النقطة تكون علقة والعلقة تكون مضغة والمضغة تكون أضعف إلى آخر العبارات. وللهيولة تشخصات الغفار بالعرض لا بالذات غير باقية، هذه التشخصات العرضية تختلف باختلاف كل صورة صورة، وحسنا تختلف باختلاف كل صورة صورة. فالهيولة التي هي الآن مع الصورة المنوية تتقبلون وهي استعداد وقابلية لمن؟ لعلقة الصورة العلقية، والحبة بالصورة الثانية وهكذا. وتلخيص الكلام على نمط الشكل الثاني، ما هو تلخيص؟ يعني ونريد أن نبين المسألة بصورة شكل من الأشكال وبرهان من البراهين، فنقول إن الجسم قابل للانتفاع. إذا الجسم الهيولة مولونا، كان الجسم الهيولة الآن على طريقة الأشكال الأربعة على طريقة الشكل الثاني، إن الجسم قابل للانتفاع، هاي تقرأنا مولونا، وليس مجرد الاتصال قابلا للانتفاع، هاي تقرأنا مولونا، والانتفاع والقبول قابلا للانتصال، قابلا للانتصال، هذا هذا هو المتكرر وهو محمول في من في القضيتين في الصغرى وفي الكبرى، ان الجسم قابل للانتصال وليس مجرد الاتصال قابلا للانتصال. تكرر في الماء، تكرر قابل للانتصال في الصغرى والكبرى، فليس الجسم النتيجة، فليس الجسم مجرد الاتصال، يعني فليس الجسم إذن مجرد الصورة الجسمانية، بل هناك شيء إضافة على الصورة الجسمانية وهو الشيء القابل وهي قيلة. فليس الجسم مجرد الاتصال أي مجرد الصورة الجسمانية، وإذا لم يكن الاتصال خارجا عن حقيقة الجسم، وإذا لم يكن الاتصال خارجا عن حقيقة الجسم، يعني الاتصال وهو الصورة الجسمانية هو عين الجسم ليس أمرا خارجا عن حقيقة الجسم، بل وإذا لم يكن الاتصال خارجا عن حقيقة الجسم ولا تمام حقيقته، يعني وليس الاتصال أيضا، يعني وليس الاتصال أيضا ولا تمام حقيقة، يعني وليس الاتصال أيضا تمام حقيقة الجسم، فالاتصال وهي الصورة الجسمية ليست تمام الجسم كما يقول الإشراقيون، وليست أمان، ليست خارجة عن الجسم، مو كما يقول الإشراقيون، فالاتصال وهي الصورة الجسمية ليست خارجة عن الجسم، بل هي جسم هي من الجسم، وليست ولا تمام حقيقته، هذا بإظهار كلام الإشراقيين. الإشراقيون يقولون الجسم ليس إلا الصورة الجسمانية، يقول وقد أثبتنا قصة لإبراهيم على أن الصورة الجسمية ليست تمام الجسم، بل الجسم كما هو مركب من الاتصال مركب من شيء قابل للاتصال والانفصال وهي قيلة. وإذا لم يكن الاتصال وهي الصورة الجسمية خارجا عن حقيقة الجسم، بل هو من حقيقة الجسم، ولا تمام حقيقته، يعني وليس الاتصال تمام حقيقة الجسم، واضح مثلا، فهو فالاتصال جزءه أي جزء الجسم. فإذا على هذه المقدمة نعرف أن الاتصال جزء من الجسم، الجزء الثاني للجسم هي البيولا، فهو أي الاتصال جزءه أي جزء الجسم، فله أي فللجسم فله فأتفريعية، يعني فلا بد للجسم فله أي فللجسم جزء آخر، له جزء آخر، يعني غير الاتصال لا بد للجسم من جزء آخر يقبل الاتصال، يقبل الاتصال يعني مع الصورة المستقلة الجسمانية مستقلا ويقبل الانتصال، وبعد كون الصورة الواحدة المائية التي كانت في فرق واحد أصبحت في ظروف متعددة، هو الجسم، هو الشيء ولم يتغير، فهو مع المستقلين منتصر ومع المنفصلين منتصر، وهذا ليس إلا الهيولى. بل فله جزء آخر يقبل الاتصال، ذلك الجزء الآخر، وهو الهيولى، يقبل الاتصال مع المتصلين، يقبل الاتصال ومقابله، مقابل الاتصال ما هو؟ هو الانتصال، يعني ويقبل الانتصال أيضا، فيتم ترتيبه أي ترتيب الجسم من الهيولى والصورة، هذا هو الدليل الأول لإثبات الهيولى على طريقة المشائين. الآن جئنا للدليل الثاني وهو دليل القوة والفعل. وأما المسلك الثاني لإثبات الهيولى على مسلك المشائين فقد أشرنا إليه بقولنا في الشعر وقوة للفعل، وقوة القوة محض القابلية، والفعل من شنو؟ الفعلية الشيء المتحقق الشيء حاصل، وقوة بالفعلي حيث تعليلي عامدة، يعني القوة والفعلية متعاملتان. الشيء إذا كانت القوة إلى شيء فهو ليس واجبا له بالفعل، وإذا كان بالفعل هو ليس قاطبا له فليس بالقوة. أضرب كتاب. النقطة لما كانت بالقوة على فهو فهي بالفعل ليست حاصلة على صورة العلاقية، ولو كانت حاصلة لها لما كانت بالقوة بل كانت بالفعل، لأن الشيء من حيث قوله بالقوة هو فقدان، ومن حيث قوله بالفعل هو وجدان. فالنقطة من حيث قولها على طاق هي فقدان، ومن حيث قولها نقطة هي وجدان، والوجدان والفقدان لا يجتمعان، يعني لا يمكن أن يكون الشيء بما هو فقدان ووجدان دفعة واحدة. فالنقطة بما هي نقطة لا يمكن أن تكون وجدانا للعلاقة وفقدانا للعلاقة، فلا بد وأن تكون بلحاظ هي صورة منوية هي صورة نفسية، وبلحاظ من جهة ثانية لوجود الجسم وهي النقطة هناك قابلية، وتلك القابلية هي قبول للعلاقة. واضح؟ هي قبول للعلاقة. ولذا قال وقوة للفعل، هنا المراد من القوة القابلية والاستعداد المحض، وقوة واستعداد وقابلية فتمؤلل الاستعداد المحض، ولو القوة بمعنى الإنسان الاستعداد، وقوة للفعل يعني والقوة للفعل معاندة، يعني هناك تعامل، هناك عدم اجتماع بين قول بين القوة والفعل. ما كان بالقوة بالقياس إلى شيء لا يمكن أن يكون هو بالفعل بالقياس إلى ذلك الشيء، لأن القوة والفعل من باب الفقدان والوجدان. وقوة للفعل حيث تعليليون، يعني حيث أن القوة معللة بأنها تعاند الفعل، قد اضطرت هذه المسألة وهي قول القوة تعاند الفعلية، قد اضطرت في الجسم حيثية، يعني اختلاف جهة، اختلاف حيثية بها بتلك الجهة، احتبت يعني لا بد وأن تكون هذه القضية وهي قول القوة تعاند الفعلية، لا بد وأن تكون هناك في الجسم أمور وحيثيات تكون بأزاء القوة، وهناك أمور وشؤون تكون بحذاء أي بأزاء الفعلية، لاختلاف الفعلية والقوة. فاحتذى أراد منها أن يكون الشيء بحذاء شيئين أي بأزاء شيئين، حيثية بها أي بتلك الحيثية احتذت، يعني استلزمت أن يكون هناك ما بحذائها أي حيثية انضمامية، يعني لا بد أن تكون هناك حيثية انضمامية إضافة على الحيثية الفعلية وهي صورة المنوية، لا بد أن تكون هناك صورة أخرى، لا بد أن تكون هناك حيثية أخرى وهي حيثية القبول، الذي بتلك الحيثية القبولية أصبحت النقطة قابلة لمن؟ للعلاقة. احتمت أي استلزمت ما بحذائها أي حيثية انضمامية تحاذي القوة، فكما أن هناك حيثية تقابل الصورة، لا بد وأن تكون في الجسم حيثية أخرى تقابل القوة والقابلية والاستعداد، انضمامية تحاذي القوة وتطابقها. أبصر فطر المتألفين قدس الروح من القائلين بأن الترتيب بين الهيولى والصورة من الترتيب الاتحادي. وبحسب الظاهر أن المصنفين على هذا المسلك، أي من القائلين بأن الاتحادات بأن الترتيبات بين الهيولى والصورة ترتيب اتحادي لم ينم. فهنا عبر بالانضمام، يعني لا بد وأن يكون الجسم مؤلف من هيولى لها بأزائها وصورة لها بأزائها. فلعله عبر بالانضمام وأراد منه التأليف الانضمامي كما هو القول المشهور، ولعله أراد من الانضمام الكون، يعني لا بد في الجسم من حقيقتين، لا بد من في فرض، لا بد في الجسم أن نفرض حقيقة بالقوة وحقيقة بالفعل. فلعله أراد من الانضمام الترتيب الانضمامي، ولعله أراد من الانضمام لا الانضمام بالصلاحية الخاصة، يعني لا بد وأن يكون هناك في الجسم شيء ينضم إلى شيء، ولا هناك الاتحاد، أي حيثية انضمامية تحاجر قوته وتطابقها، يعني وتطابق القوة، يعني لا، يعني كما وأن في الجسم ما يطابق الفعلي، لا بد وأن يكون في الجسم ما يطابق القوة. بيان هذا المثل كان الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.